بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رقيقة اليوم بطلتها أحد التابعيات العظيمات في التاريخ الإسلامي، مشهورة من التابعيات، اسمها معاذة بنت عبد الله العدوية. جايز يعني مش مشهورة عند عموم الناس، عموم المشاهدين والمشاهدات، للأسف الشديد هذه من أحد الرموز الكبرى أو إحدى الرموز الكبرى في التاريخ الإسلامي، معاذة بنت عبد الله العدوية، وهي من عابدات البصرة. اتولدت قبل سنة 13 هجرية، كان بالتحديد مش معروف. توفيت عام 83 من الهجرة، يعني تقريبا عاشت 70 سنة. هي قالت صاحبت الدنيا 70 عاما، فعمرها كان 70 سنة لما ماتت، ولقبها أم الصهباء وزوجها أبو الصهباء. روت عن علي ابن أبي طالب، روت عن عائشة رضي الله عنها، روت عن هشام بن عامر، روت عن الصحابة، أحدثها في البخاري ومسلم وبقية طبعا كتب السنة، وروى عنها جمع كبير من التابعين. من روايات الحديث المتميزات وثقها ابن معين وابن حبان وغيرهما. يعني زوجة مين؟ زوجة صلة ابن أشيم العدوي. صلة ابن أشيم العدوي هذا أيضا من التابعين، التابعين الكبار جدا، التابعين الزهاد العلماء. هو أصلا مصري لكن عاش معها في البصرة، وتوفي تقريبا سنة 62 من الهجرة، في اختلاف في وقت وفاته. هو أيضا من الرواه، من رواة الأحاديث، وروى عنه كبار العلماء، روى عنه الحسن البصري وروى عنه حميد بن هلال. كان ثقة صلة ابن أشيم رحمه الله، وكان ورعا عابدا، وكان مجاهدا في سبيل الله، وكان عابدا شديد الصبر على العبادة. معاذة بنت عبد الله بتتكلم على زوجها صلة ابن أشيم، تقول ما كان الصلة يجيء من مسجد بيته إلى فراشه. مسجد بيت يعني إيه؟ يعني جوه البيت عامل له مكان للصلاة مسميه مسجد البيت، يعني بيصلي في المكان ده دايما جوه البيت قيام الليل يعني. فيقول ما كان، تقول ما كان الصلة يجيء من مسجد بيته إلى فراشه إلا حبوا. حبوا يعني إيه؟ يقوم حتى يفتر في الصلاة، يفضل يصلي لحد ما يقع، فبقاش قادر يمشي، فيجي يحبو إلى مكان الفراش وينام كل ليلة على هذا النظام. فعيلة ما شاء الله، معاذة بنت عبد الله من العابدات الزاهدات الورعات العالمات، وكذلك زوجها الصلة ابن أشيم، وكذلك أولادهم يعني زي ما هنشوف. قال أبو الصهباء، صلة ابن أشيم بيقول إيه؟ بيقول طلبت الدنيا من مظان حلالها. طلبت الدنيا من مظان حلالها، يعني انا على قد ما اقدر اجتهدت ان انا اكتسب مال، اشتغل واكتسب مال، لكن فجعلت لا اصيب فيها الا قوتا، يعني مهما اشتغلت يخش لي دخل قليل، اشتغل كتير جدا ودخله قليل. ففهمت حاجه، بيقول ايه؟ فاما انا فلا اعيل فيه، وأما هو فلا يجاوزني. أما أنا شخصيا مهما بذلت جهد مش هجيب أكتر من الرقم ده، وأما هو اللي هو الرزق فلا يجاوزني، ورزقي عمره ما هيقل. فعرفت إن أنا دخلي قليل، هو كده نصيبي كده. فلما رأيت ذلك قلت أي نفس جعل رزقك كفافا فأربعي. اهدي بقى، ما تقعديش دوري على ايه، على الاموال كل شويه، واشتغل في شغلانه واثنين وثلاثه عشان احصل اموال كتيره، لا ركزي اهدي. فاربعي فربعت ولم تكد، يعني بالعافيه هديت وما هديتش قوي كمان، لكن انا خلاص من ساعه ما عرفت المعلومه ديت وانا بصرف وقت معين للعمل، ما بصرفش وقت كتير، واللي بيجي لي فيه ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه وخلاص على كده، وزاهد في الدنيا. فكانت العائله فقيره، هو صلة ابن أشيم وزوجته عائله فقيره، لكنها كانت مكتفيه بما رزقها الله عز وجل، وكانت يعني تعيش كفافا كما يقول. صلة ابن أشيم كما يقول البيهقي له كرامات، ليه كرامات كتير مكتوبه في كتب، وعلى فكره كلها في روايات صحيحه. كان مرة كلم أسد، ومرة دعا ربنا فجات له البغلة بتاعته كانت تايهة منه، ومرة رزق بغير حساب من الله عز وجل طعاما في الظروف، قصص أنا مش هتكلم عنها في هذه الحلقة. احنا أصلا حلقتنا عن معاذة زوجته، معاذة بنت عبد الله، رحمه الله، لكن أنا بقول إن الصلاة ابن أشيم هذا له مكانة في التاريخ الإسلامي كبيرة، اللي هو زوج معاذ بنت عبد الله، وأكيد إن هو كان ليه أثر على سلوكياتها وعلى طباعها وعلى أخلاقياتها وعلى معاملاتها وعلى عبادتها، وهو قدوة لها ولنا. صلة ابن أشيم في أحد الغزوات أو المعارك في سبيل الله، وكان بيخرج في الفتوح الإسلامية أيام الدولة الأموية، فمرة وهو خارج قال له رجل: يا أبا الصهباء، إني رأيت رؤيا، شاف رؤيا، وجاء حكاها لأبو الصهباء، لأبي الصهباء لصلة ابن أشيم، قال له: إني رأيت أني أعطيت شهادة وأعطيت أنت شهادتين، شهادة في سبيل الله مات يعني، هو شاف الرؤية كده ان هو اعطي شهادة وان صلة ابن اشيم اعطي شهادتين. فقال صلة ابن اشيم عن الموقع اللي هم فيها: تستشهد انت هتموت، واستشهد انا وابني، عشان اخدت شهادتين انا وابني هموت في هذه المعركة. فلما بدأ القتال كانوا بيقتلوا في ساجستان، ساجستان ديت شرق إيران غرب أفغانستان، كانت إقليم زمان ما عادش موجود دلوقتي بهذا الاسم يعني، بس إقليم تاريخي كان بيشمل مساحات من شرق إيران ومن غرب أفغانستان أيام فتوح الدولة الأموية، وطبعا فتوح الدولة الأموية كثيرة ما شاء الله. فكانوا بيقاتلوا في هذه المعركة، فانهزم جيش المسلمين في بداية الأمر، فتحمسوا للقتال عشان يردوا الكرة على الأعداء. فقال الصلة: يا بني ارجع إلى أمك، كان مع ابنه، فقال له: ارجع الى امك، امك لوحدها، هم ما عندهمش لا هو طفل هو ابن واحد. فقال له: امك محتاجه من يكفلها، اللي هي معاذة بنت عبد الله صاحبه قصتنا، فارجع الى امك عشان انا هقاتل وهموت. فقال: يا ابت، تريد الخير لنفسك وتامرني بالرجوع، بل ارجع انت. شوف التنافس، بتنافسوا على الشهاده، دي معاني عاليه قوي. فقال: أما إذ قلت هذا فتقدم، لا أنت قاتل وأنا واقف هنا، فتقدم حتى أحتسبك، عشان أنا كمان أبقى عند ربنا سبحانه وتعالى خدت أجر الصبر على مصيبة فقد الإبن، فموت تقدم أنت قدامي، موت في سبيل الله وأنا وراك هأقاتل. فتقدم الولد فقتل، استشهد رحمه الله. وكان صلة راميا جيدا، فرمى عن ابني بعد ما ابنه سقط، دفع عنه الناس وجاب ابنه شده دعاله بعد ما مات، ثم قاتل هو حتى استشهد رضي الله، في نفس موقع، نفس موقع الاثنين استشهدوا. فوصل الخبر بقى لزوجته، وده موضوعنا، دي قصتنا معاذة بنت عبد الله، النهاردة بنتكلم عنها كقدوة في موضوع التصبر على المصيبة، تلقي المصيبة، رد فعلها على المصيبة. هي عايشة في الدنيا دي، هي وزوجها وابنها، في لحظة فقدت الاثنين، فقدت الزوج والابن، وكانت بتحبهم حبا جما، زوجها ده بالنسبة لها كان حاجة كبيرة قوي، صلة ابن أشيم هو أصلا كبير ما شاء الله في القدر والمقام والعلم والعبادة والزهد والمعاملات، وابنها، فماتوا الاثنين في يوم واحد. فوصل الخبر للبصرة، فجاءت النساء حتى تعزي معاذة بنت عبد الله، احفظوا الاسم، معاذة بنت عبد الله العدوية رحمه الله، فجاءوا إليها فقالت، خرجت لهم قالت لهم: مرحبا. شوف بقى الموقف ده: إن كنتن جئتن لتهنينني فمرحبا، جايين تهنوني على إن أنا ابني وزوجي ماتوا شهداء في سبيل الله، حسن الخاتمة، ذروة سلام الإسلام كانوا بيعملوها، العمل ده آخر أعمالهم، وبعدين الشهادة في سبيل الله، جايين تهنوني، أهلا وسهلا. وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن، أنا مش عايزة مصايب وبكاء، وأنا فسعيدة، سعيدة بهذه الخاتمة لهما، فرحنا لهم بهذا. إيه ده؟ إيه رد الفعل الرهيب ده؟ أنا صعب مهما حكيت أصلا مش هيقدر يقدر الكلام ده اللي مر بيه. الناس اللي فقدت ابن أو زوج حبيب إلى القلب بهذه الصورة، رد فعلها ده لافت جدا للنظر. انتوا عارفين القصة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على امرأة تبكي عند قبر، المرأة ديت ايه؟ صحابية، مش كده؟ مع زمن الرسول صلى الله عليه وسلم شافته وعاشت معه يبقى صحابية. مين صحبتها ومين أهلها؟ ومين أهلها؟ هم الصحابة، وصحبتها تلاقيهم أمهات المؤمنين ولا الصحابيات ولا، يعني عايشة في بيئة كلها صبر وكلها دين وكلها علم وكلها شريعة والزمن الأول و و و و و، لكن فقدت ابنها. هذه مصيبة تذهل فيها كثير من العقول. فعد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانتش تعرفه شكلا، فقال لها اتقي الله واصبري. تبكي على القبر بكاء الظاهر انها كانت بتقول كلام لا ينبغي ان يقال، او بتبكي بصوت لا ينبغي ان يخرج، او فالرسول صلى الله عليه وسلم نصحها اتقي الله واصبري. فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. عرفتوش، فقالت له الكلمتين دولت فسابها ومشي صلى الله عليه وسلم. فلما مشي قالوا لها ده الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي انت قلت له الكلام ده الرسول. فجريت بسرعة أتت على بيته، فأتت باب النبي فلم تجد عنده كما تقول الرواية بوابين صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري. فقالت لم أعرفك، أنا ما عرفت، لو كنت أعرف أن أنت ما كنتش رد فعلي يكون كده. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما دلوقتي أنت تصبري ماشي، إنما الصبر الحقيقي عند الصدمة الأولى. هنا أنا في فلسفة في الصبر يا أخواننا وأخواتنا مهمة جدا جدا، عشان أنا الصدمة الأولى دي صعبة قوي. يعني إيه الصدمة الأولى؟ يعني أنت جالك الخبر دلوقتي، أنا لو أنا عندي تمهيد قبل كده ممكن أجهز نفسي للصبر، لكن ما حدش عارف هيحصل إيه دلوقتي. جالك خبر ابنك مات، جالك خبر زوجتك مات، زوجتك وبنتك، زوجك وابنك زي ما في موقف معاذة، خبر كارثي مرة واحدة جاي. الصبر زي عند الصدمة الأولى. اللي أنا أفهمه في فلسفة الصبر هذه أن أنت عندك رصيد، عندك رصيد من الصبر خلاك عند الصدمة الأولى تصبر، بعد كده بتتصبر. يعني بتتصبر، بتزود صبرك عشان المستقبل. لأن أنا في ناس برضو كتير بشوفها الحقيقة عند المصيبة أولها بيصبر، عند الصدمة الأولى ممكن يصبر، وبيبقى كأنه هو لسه مش مستوعب حجم المشكلة، وبعد يومين ثلاثة أربعة أسبوع عشر أيام يبتدي يتألم ويعتزل ويكتئب ويعيش يفقد الصبر بتاعه. لما بقى يستوعب إن فلان ده مش موجود يبتدي يظهر أثار غياب فلان فبقيش مستحمل. هنا بنتكلم على التصبر، التصبر زيادة الصبر. بس معظم الناس عند الصدمة الأولى بتحصل منه كوارث، كلام غير مناسب يتقال، كلام فيه اعتراض على ربنا سبحانه وتعالى، أفعال نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ردود فعل غير شرعية. ليه؟ لأن ما عندوش الرصيد الأول. طب معاذ بنت عبد الله قدوتنا في الحلقة ديت، في الرقيقة ديت، كان عندها صبر عظيم في الصدمة الأولى، وهي حكت إن هي بعد كده كانت بتحس بآلام فبدأت تتصبر. أنا عايز أعرف معاذة بنت عبد الله ديت إزاي قدرت تتقبل الأمر في الصدمة الأولى بهذه الصورة. أنا عايز الناس تهنيها بهذه الخاتمة الجميلة لزوجها وابنها في لحظة واحدة. لا ده مخها حاضر قوي. يبقى هي كان عندها رصيد. جابت الرصيد ده منين؟ رجعت انا بقى لقصة معاذة بنت عبد الله العدوية رحمها الله عشان اراجع ايه الرصيد بتاعها جابته منين. فلقيت حاجات هقولها لكم. اول حاجة لقيت طول القيام، ده ساعدها على الصبر والتصبر. على فكرة موضوع التصبر ده موجود في الحديث. يعني ايه التصبر؟ يعني انت تزود صبرك فربنا يساعدك على انك انت تبقى صبور، تجتهد في هذا المجال، تعمل حاجات تخليك تتصبر، فلما تعملها ربنا يحبك ويكرمك ويزودك في الصبر. الحديث بيقول ايه؟ صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري، مهم جدا اسمعوا الكلام ده. ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايه سالوه؟ طلبوا منه اموال صدقه فاعطاهم، ثم سالوه تاني عايزين فاعطاهم حتى نفد ما عنده، قعد يديهم لحد ما خلص اللي عنده. فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، أنا عمري ما أكتم شيء ولا أبخل بشيء صلى الله عليه وسلم، طالما عندي أبديكم، لكن أنا خايف عليكم من مد الإيد والسؤال، ما تسألش كتير كده، فزعلان صلى الله عليه وسلم من فعلهم، اديت لكم على قد ما أقدر وخلصت اللي عندي، مش بخل بشيء، أنا ما عادش عندي شيء، كل اللي عندي اديته لكم، لكن أديك نصيحة كما يقول صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. شوف الكلام اهو، ده بقى المقصود مربط الفرس بتاعنا في الموضوع ده، ومن يتصبر يصبره الله. لو انت اجتهدت في البحث عن وسائل زيادة الصبر، اجتهدت اهو عملت جهد، ربنا هيصبرك. ثم قال ختم كلامه: وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. من الصبر المصائب لا تعرف من اين تاتي، وحتى ساعات زي ما شكسبير بيقول: المصائب لا تاتي فرادى، يعني ساعات بيجي لك مصيبتين مع بعض، زي ما حصل مع معاذ بنت عبد الله، مصيبتين مع بعض، مصيبة الزوج العظيم الذي فقدته والابن العظيم الذي فقدته، ابن شديد البر بها وشديد العبادة وشديد الجهاد في سبيل الله، وابن ما الناس كلها تحلم انها تعيش طول عمرها تفتخر به وتتصل به، مات، وزوجها رحمه الله هو كمان مات، مصيبة كبيرة. ومن يتصبر يصبره الله. بتعمل ايه معاذة عشان تتصبر؟ طول القيام، ادي اول وسيله، صلي قيام ليل كتير، بلاش موضوع ركعتين ولو خفيفتين، ليه؟ ومين اللي يصلي صلاه قيام طويله؟ وانت هيجي لك مردود من صلاه القيام الطويله، وان شاء الله يكون في ليله خطيره على موضوع القيام ده مع يعني احد الامثله النسائيه العظيمه ايضا في التاريخ الاسلامي، هنخلي لها رقيقة خاصة بها موضوع قيام، لكن هنا بذكرك أحد وسائل التصبر طول القيام. ابن الجوزي بيقول: ولم تتوسد معاذة بنت عبد الله بعد هذه الحادثة فراشا طول الليل قائمة، وكانت تقول: والله ما أحب البقاء إلا لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل، عسى أن يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة. يعني ما عندش عايز أعيش في الدنيا إلا عشان أتقرب إلى الله بالوسائل، عشان يرفع درجتي وأعيش مع أبي الصهباء زوجي اللي فقدته وابني وولد في الجنة. فطول القيام بديت أول نصيحة عشان تتصبر. النصيحة الثانية: تذكر الموت وقصر الامل، دايما يكون املك قصير، ما تفترضش انك انت هتعيش لما يبقى عندك 80 90 سنه، لا، ممكن اموت النهارده، اموت بكره، قصر الامل، تذكر الموت المستمر. ده كان برضو عند معاذة بنت عبد الله واضح، كانت تقول: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلمه القبور. هتنام كتير بعد كده، الميت بيخش قبره بعد ما بيتسال بينام، لومة بقى طويلة، يصحى فين على يوم القيامة؟ نام نومة العروس، الناس الصالحين الصالحات، الملك بيقولوا كده: نام نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. فهتنام، هتنام بعد كده، اتعب دلوقتي، ما تنامش دلوقتي، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهي بس في دماغها الموت ان هو هيجي بسرعة. كانت معاذة العدوية: اذا جاء النهار قالت: هذا يومي الذي اموت فيه فما تنام حتى تمسي، تقعد تصلي طول اليوم. فإذا جاء الليل قالت هذا ليلي الذي أموت فيه فلا تنام حتى تصبح. يبقى لا عارفة تنام نهار ولا ليل، من دي مشغولة بالموت، إنه هيجي في لحظة من اللحظات عايز أكون جاهزة. لدرجة إن الرواية بتقول وإذا جاء البرد، في الجو البارد الشديد البرودة، وإحنا بنتكلم في البصرة يعني في الشتاء بتبقى الأجواء صعبة جدا، فتقول إذا جاء البرد لبثت الثياب الرقاق، تلبس لبس خفيف مش تقيل، ليه؟ حتى يمنعها البرد من النوم. بتبالغ؟ تعبت؟ تعبت، بس دي مش مبالغة، ديت بحث عن الحقيقة. الحقيقة حقيقة هي حقيقة الموت والحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة اللي هي إيه؟ الحيوان. يعني الحيوان؟ يعني الحياة الحقيقية. الحياة اللي إحنا عايشينها دلوقتي زائلة ضائعة، كله هيروح، وماذا الذي يبقى؟ الذي يبقى عملك الصالح، هو ده هيدخر لك يوم القيامة. يبقى أول حاجة قلناها من وسائل التصبر طول القيام، من تعلمناها من معاذ بنت عبد الله. طبعا في وسائل كتيرة بس بتكلم على اللي أنا قريته في قصتها، ففهمت هي إزاي صبرت هذا الصبر طول القيام. ونمرة 2 تذكر الموت وقصر الأمل. ونمرة 3 الزهد في الدنيا، مش عايزة حاجة هي من الدنيا. قالت قد صحبت الدنيا 70 عاما فما رأيت فيها كرة عين قط، وكيف أرى السرور فيها وقد كدرت على الأمم قبلنا عيشهم. الناس كلها متعذبة بسبب الدنيا، اللي زاهد في الدنيا مش متعذب، العذاب اللي متعذبه الراغبين في الدنيا. احنا بنفتكر العكس، لا بالعكس والله، لو الدنيا عندك لا تساوي جناحها بعوضة فعلا كما يقول صلى الله عليه وسلم، لا تفقد شيء تزعل عليه ولا تحزن ولا تتنكد، ولا حتى لو فقدت أعظم ما تحب أو أعظم من تحب، سواء شيء ولا إنسان، الدنيا كلها لا تساوي شيئا، فأنت ما عندكش هذا الحزن على فقد الدنيا. فالزهد في الدنيا يدفع إلى التصبر وإلى زيادة الصبر. وآخر حاجة اتعلمتها من معاذة بنت عبد الله رضي الله عنها ورحمها الله، موضوع تحري الحلال. الله، تحري الحلال، وهي ربطته بموضوع الصبر، موضوع الرضا بما قسم الله، والرضا بما قدر الله، والرضا بقضاء الله. هي ربطته، قالت ايه؟ ام الاسود بنت زيد العدوية دي بنت معاذة بالرضاعة، ارضعتها معاذة بنت عبد الله، وبعدين قالت لها لما كبرت كلمتين جمال قوي، قالت لها لا تفسدي رضاعي بأكل الحرام، فإني جهدت جهدي حين أرضعتك ألا أكل إلا حلالا، فاجتهدي بعد ذلك ألا تأكلي إلا حلالا لعلك توفقين لخدمة سيدك سبحانه وتعالى والرضا بقضائه. ده اللي بقول لكم عليه، ربطت معاذة بنت عبد الله بين الرضا بالقضاء وأكل الحلال. فقالت لأم الأسود اللي هي رضعتها ديت، قالت لها لو عايزة ترضي بقضاء الله احرصي على أكل الحلال، فده هيثبتك على طريق الصبر، الصبر بما قسم الله عز وجل، الرضا بما قسم الله عز وجل، الصبر على المصائب، الصبر على المتاعب الكثيرة التي نواجهها في الدنيا، الصبر عن المعصية، الصبر على طاعة الله. كل ده محتاج صبر. منين؟ أحد الوسائل أكل الحلال، تحري الحلال. أم الأسود دي كانت بتحكي وتقول ما أكلت شبهة، شوف الكلام، شوف الدقة بقى، ما أكلت شبهة إلا فاتتني فريضة أو ورد من أورادي. الله أكبر، شوف الكلمة الجميلة العميقة اللي قالتها أم الأسود تلميذة ورضيعة معاذة بنت عبد الله، لما ألاقي فرض فاتني أو ورد من أورادي فاتني على طول أفتكر أن أنا عملت شبهة، كلت شبهة. شوف بتربط إزاي، الشبهة بتضيع عليك خير، بتضيع عليك ورد من أورادك الصالحة، بتضيع عليك فريضة من فرائض الله عز وجل. فعشان كده اتق الله فيما تأكل، ابعد عن الشبهات، خليك في الحلال، الحلال البين. آخر ما نختم به هذه الخاطرة، موقف وفاة معاذة بنت عبد الله رحمها الله. توفت امتى؟ سنة 83 هجرية، بعد 21 سنة من موت زوجها وابنها. عاشت في الدنيا تعاني 21 سنة من موضوع كبير جدا جدا، فقدت ابنها وزوجها وصبرت ما شاء الله، وبتموت دلوقتي. فلما ماتت أو يعني في الاحتضار وهي في لحظات الموت الأخيرة، بكت ثم ضحكت. آخر حاجة عملتها قالت بكت ثم ضحكت، فسئلت عن ذلك فقالت: أما البكاء فإني ذكرت مفارقة الصيام والذكر والصلاة. زعلت خلاص، مش هيكون في تكليف، فأنا كنت بستمتع بالصلاة والذكر وقيام الليل، مش هعمل الكلام ده، فبكيت لافتقادي لهذه الأشياء. وأما الضحك فإني نظرت إلى أبي الصهباء، زوجها جالها وهي بتموت، فإني نظرت إلى أبي الصهباء وقد أقبل في صحن الدار وعليه حلتان خضروان وهو في نفر ما رأيت لهم في الدنيا شبها، فضحكت إليه. وبعدين قالت إيه؟ ولا أراني أدرك بعد ذلك فرضا. أنا غالبا هموت قبل ما معاد الصلاة اللي جاي يجي. تقول الراوية: فماتت قبل دخول وقت الصلاة رحمها الله، معاذة بنت عبد الله، بعد ما قالت هذه الكلمات فعلا ماتت قبل ما يدخل وقت الصلاة الثاني. معاذة بنت عبد الله أحد الأمثلة العظيمة في تاريخ الإسلام، هي تابعية، هي عالمة، هي زاهدة، وهي متصبرة، صابرة ومتصبرة على المصيبة بصورة تعتبر قدوة للرجال والنساء معا. لكن الكلام ده ما جاش بالصدفة، الكلام ده ما جاش كده عشوائي، جه بدراسة وعلم واتباع للسنة في ضوابط معينة علمتها لنا معاذ بنت عبد الله بوضوح، وذكرت لنا هذه الأمور. طول القيام، الزهد في الدنيا، تذكر الموت المستمر، وتحري الحلال. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا كله في ميزان حسناتها، وأن يرزقنا طول العبادة وحسن القيام له سبحانه وتعالى بما يرضيه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.